الولد سميناه مفعولا لأجله أو من أجله أو لا، هذا هو بمعنى أن هذا الفعل الذي حصل التعنيف أو غيره وقع من أجل ماذا؟ من أجل تأديب هذا التلميذ هنا. أيوة نعم. كذلك تقول جئت قراءة العلم، جئت قراءة العلم، جئت فعل وفاعل، قراءة العلم أجل الإعراب مفعول لأجله أو من أجله أو لا، أي لماذا حصل المجيء؟ لماذا؟ من أجل القراءة. فهمنا؟ فدائما المفعول من أجله يكون علة في الحكم، علة في الحكم السابق. لماذا حصل هذا الحكم؟ لماذا حصل هذا الفعل المجيء أو التأديب أو كذا؟ لماذا؟ من أجل كذا وكذا، من أجل التأديب، من أجل القراءة، من أجل إلى آخره. المنصوب العاشر على ترتيب الشارح المفعول معه، المفعول معه. مثال ذلك ذاكرت والمصباح، ذاكرت والمصباح، أو سرت والطريقة، سرت والطريقة. ذاكرت فعل وفاعل، فهمنا؟ و شنو نقولوا في الواو؟ لا مش حرف عطف الآن، الواو واو المعية، واو المعية لأنها تدل على المعية هاهنا. والمصباح منصوب على ايش؟ منصوب على المفعول معه، منصوب على المفعول معه. تقدير هكذا باش نعرفوا المعية ديال الواو، التقدير هكذا ذاكرت مع المصباح، فهمنا؟ مع ديش مع منين جبناها؟ دل عليها الواو، الواو يدل على ايش؟ على المعية، اي ان الفعل الذي حصل سابقا حصل مصاحبا لماذا؟ مصاحبا للمصباح او لذلك المنصوب. مثلا تاكل، لان مع غادي يكون ظرف، ما غايبقاش ديك الساعه منصوب، غادي يكون اش؟ غادي يصبح مجرور. ايوا نعم. كذلك تقول سرت والطريقه، اي سرت مع الطريق، فهمنا هذا؟ هذا هو. اذا الواو نقول بها واو المعيه، واو المعيه، وما بعدها كيف يكون؟ منصوب. على ماذا ينصب؟ على المفعول معه. ايوا نعم. التفصيل تفصيل احكامه سياتي في بابه ان شاء الله تعالى. الذي يهمنا الان هو ان المفعول معه من منصوبات الاسماء. الحادي عشر على ترتيب المصنف خبر كان واخواتها واسم ان واخواتها، هذو بجوج بهم عدهم اش؟ عدهم واحد، وهذا غير صحيح، لكن احنا قلنا نمشي مع ترتيبه ثم نرجع للترتيب الصحيح. يعني اذا اسم كان واخواتها وخبر ان واخواتها، حالش اسم كان؟ لا، اسم كان واخواتها وخبر ان، او لا لا لا عفوا، خبر كان، احنا نتكلم على المنصوبات مش على المرفوعات. نعم اسبتون. يعني خبر كان واخواتها واسم ان واخواتها. مثال الاول كان ابراهيم صديقا لعلي، كان الله غفورا رحيما، فهمنا؟ اما اسم كان المرفوع راه تكلمنا عليه في المرفوعات، والان نتكلم على خبرها وخبر اخواتها. فكيف يكون خبر كان منصوب؟ كان الله، الله اسمها، فهمنا؟ وغفورا اجل الاعراب خبر كان منصوب بالفتح الظاهر في اخره، رحيما خبر بعد خبر. وهنا الاعراب ديال الجمله مثال الشارح كان ابراهيم صديقا لعلي، كان فعل ما بالناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، ابراهيم اسمها منصوب بالضمه، اقول مرفوع بالضمه، صديقا خبر كان منصوبا بالفتحه، لعلي جر ومجرور، تفهم؟ وهكذا سائر الاخوات ديال كان. فدائما خبر كان وخبر اخواتها يكون منصوبا. والثاني اي اسم ان واخواتها، ليت محمدا يزورنا، ليت محمد، ليت تقدم انها من اخوات ان، ليت محمدا يزورنا، ليت اش نقولوا في ليت؟ حرف تمن ونصب، وتقدم أن التمني وطلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، من طلب المستحيل أو ما فيه العسر. نعم. إذا ليت حرف تمن ونصب محمدا أجل الإعراب، اسم ليت، اسم ليت كيف يكون؟ منصوب. يزورنا هذه جملة فعلية هي الخبر ديال ليت، خبرها جاء جملة. أي نعم. كذلك التفصيل في اسم في اسم إن وأيضا في خبر كان سيأتي في بابه إن شاء الله. الذي يهمنا الآن هو أن خبر كان واسم إن من منصوبات الأسماء. المنصوب الثاني عشر على ترتيب المصنف النعت، نعت المنصوب. نعت إيش؟ نعت المنصوب. مثال ذلك تقول صاحبت محمدا الفاضل، صاحبت محمدا الفاضل، رأيت زيدا العاقل، هكذا. صاحبت فعل وفاعل، محمدا مفعول به، الفاضل جيل العرب نعت لمحمد. نعت سببي ولا نعت حقيقي؟ هذا نعت حقيقي، نعت حقيقي. ما هو النعت الحقيقي؟ هذا من باب الاستفهام، ما رفع ضمير المستتر يعود على المنعوت. جيد. وهذه الاحكام هذه تقدمت. ثالث عشر، يعني المنصوب الثالث عشر، ان يقع معطوفا على منصوب، ان يكون الاسم معطوفا على منصوب. مثال ذلك ضرب خالد عمرا وبكرا، ضرب خالد عمرا وبكرا. ضرب فعل ماض، خالد هو الفاعل، عمرا مفعول به، وبكرا الواو حرف عطف، وبكرا معطوف على عمر، والمعطوف على المنصوب منصوب. وهذا تقدم أيضا في باب العطف. الرابع عشر، منصوب الرابع عشر على ترتيب المصنف، فأقول على ترتيب الشارح التوكيد، توكيد المنصوب كذلك. مثال ذلك حفظت القرآن كله، حفظت القرآن كله. حفظت فعل وفاعل، القرآن مفعول به، كله منصوب على التوكيد. أيوة، وهو مضاف، والضمير الهاء مضاف إليه ما قبله، لأن تقدم أن كل لا يؤكد به إلا بالإضافة إلى ضمير يعود على المؤكد مطابق له. أيوة نعم. جيد. وتوكيد المنصوب كيف يكون؟ منصوب، وهذا تقدم في باب التوكيد. جيد. الخامس عشر على ترتيب الشارح شنو هو؟ البدل، البدل من المنصوب، البدل من المنصوب. مثال ذلك قال الله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، قم الليل إلا قليلا نصفه. قم فعل أمر وفاعله مستتر فيه، أي قم أنت. الليلة هو المفعول، ياش المفعول فيه. أيوة نعم، لأن الليلة هذا ياش هذا ظرف زمان، وظرف زمان لنا أن نسميه المفعول فيه. إلا حرف استثناء، قليلا منصوب على المستثنى، هذا تقدم. الشاهد عندنا نصف، نصف يجب الإعراب، هذا بدل من الليل، بدل من الليل، والبدل تابع للمبدل منه في النصب، المبدل من المنصوب منصوب. أيوة نعم. أو انقص منه قليلا أو حرف عطف، انقص فعل أمر معطوف على قم، منه زوجة تعلق انقص، قليلا مفعول به، انقص قليلا. أين إذا هذه هي المنصوبات الخمسة عشر يا كلنا؟ دابا على ترتيب الشارح أشنو عد؟ عد أن ظرف الزمان وظرف المكان عد واحد ولا لا؟ واحد. وعد خبر كان واسم إن واحد، ولكن التواريع أش عدهم؟ كل واحد على حدة، كل واحد منفرد على الآخر. النعت وحدة، والعطف وحدة، والتوكيد وحدة، والبدل وحدة. مفهوم هذا؟ لكن هذا يخالف الترتيب السابق في المرفوعات. تقدم أن المرفوعات كم هي؟ سبعة. فالتابع التابع عدت واحدا أم متفرقة؟ عدت واحدة. إذ لما نعد المرفوعات هي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها لست. أرى السابع التابع للمرفوع. عدك التابع فيه أربعة ديال الأقسام ياك ولا لا؟ إذا كذلك هنا كذلك هنا التابع للمنصوب يعد منصوب واحد. عاد هذا المنصوب كيتفصل في أربعة ديال الأقسام. فهمنا هذا؟ كذلك ظرف الزمان واحد وظرف المكان واحد. إذا أرى نعد المنصوبات على الترتيب الصحيح كيف نقول؟ الأول المفعول به، الثاني المصدر، الثالث ظرف الزمن، الرابع ظرف المكان، الخامس الحال، السادس تمييز، السابع المستثنى، الثامن اسمنا، التاسع المنادى، العاشر المفعول من أجله، الحادي عشر المفعول معه، الثاني عشر خبر كان وأخواتها، الثالث عشر اسم إن وأخواتها، الرابع عشر التابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ماذا بقي؟ أيوة بقي الخامس عشر ما كاينش. فهمنا هذا؟ الخامس عشر لم يذكره المصنف. ما هو؟ هو مفعولا ظننت. فهمنا؟ سقط له. ولذا كما يقول ابن حمدون يعني وجد في نسخة للمصنف المفعول الخامس عشر وهو المنصوب الخامس عشر وهو مفعول ظننت. فهمنا؟ كاين بعض النسخ فيها هكذا وبعض النسخ فيها سقط. إذا هذا سقط منه إما نساء عدكم المصنف أو لا تمحوا ولا شيء هذا. على كل حال الصواب أن المنصوب الخامس عشر أشنو هو؟ مفعولا ظننت. المفعول الأول والثاني ديال ظننت ديال ظن والأخوات ديال قطعا. فهمنا هذا؟ هذا هو. إذا فصحت الحصيلة شحال من المنصوبات؟ 15 ديال المنصوبات هي هذه. أيوة نعم. لكن الشارح حاول باش ما يوجه شي باش ما يذكرش شي حاجة زايدة وفصال ودخال وإلى آخره. على كل حال لا ما ذكروش هنا، ذكروا تقدم في النواسيخ خلاص. طيب الآن وبعد ذكر هذه المنصوبات على سبيل الإجمال أو التفصيل، الإجمال ذكرناها على سبيل الإجمال، على سبيل التعداد عديناها واحد جوز ثلاثة أربعة إلى الخامس عشر، مفهوم هذا؟ أما على سبيل التفصيل عاد الآن غادي يدخل المصنف في الحديث عنها تفصيلا. فقال الأول ما هو؟ المفعول به. ولذا قال باب المفعول به. الحديث عن المفعول به سيكون في نقطتين اثنتين. الأولى في التعريف والثانية في التقسيم. فهمنا؟ الحديث عن المفعول به سيكون في نقطتين: الأولى التعريف أي ما هو المفعول به، ثانيا التقسيم إلى كم ينقسم المفعول به وما هي تلك الأقسام، سيأتي ذلك. الآن نتحدث عن التعريف، نتحدث عن تعريف المفعول به. قال المصنف رحمه الله وهو يعرف المفعول به، قال باب المفعول به وهو أي المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. مفهوم؟ هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. فنستطيع أن نقول انطلاقا من هذا الكلام وانطلاقا من هذا التعريف أن المفعول به لا بد أن تجتمع فيه أمور ثلاثة. لا بد للمفعول به أن تجتمع فيه ماذا؟ أمور ثلاثة. الأمر الأول ما هو؟ الاسمية. لا بد أن يكون كيف؟ أن يكون اسما. لا بد أن يكون اسما. أما الفعل فلا يكون مفعولا به، وأما الحرف فلا يكون مفعولا به. فالاسم هو الذي يكون الاسم هو الذي يكون مفعولا به، أو المفعول به يكون اسما، وخاصة ونحن نتحدث عن منصوبات الأسماء أم الأفعال؟ منصوبات الأسماء. أيوة نعم. قال وهو الاسم المنصوب، هذا الشيء الثاني. إذا لابد للمفعول به أن يكون كيف؟ أن يكون منصوبا. وهل يكون مرفوعا أو مجرورا؟ لا، لا يكون مرفوعا ولا يكون مجرورا، وإنما يكون منصوبا. المفعول به لابد أن يكون منصوبا. والنصب إما كما تقدم في باب الإعراب، إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون تقديريا، لا يهمنا ذلك، إما أن يكون بالفتحة وإما أن يكون بما ينوب عن الفتحة. مفهوم هذا؟ المثال سيأتي. الشيء الثالث الذي لا بد أن يكون في المفعول به هو أنه يقع عليه الفعل، هو أنه إيش؟ يقع عليه الفعل. قال الشارح والمراد بوقوع الفعل عليه تعلقه به، أي أن ذلك الفعل يتعلق بهذا الاسم. فهمنا؟ الفعل يتعلق بالمفعول به سواء ثبت له أو نفي عنه. هل اشتبت له؟ فهمت الدرس. ما هو الفعل الآن؟ هو لا، الفعل ما هو؟ هو الفهم المأخوذ من فهم، كذا ولا لا؟ هذا الفهم تعلق بماذا؟ تعلق بالدرس، على وجه الثبوت أو على وجه النفي؟ على وجه الثبوت. فهمنا؟ بمعنى أن فهم المتكلم ثابت للدرس، كذا ولا لا؟ أين؟ وكذلك ينفع عنه. مثال ذلك تقول لم يقول واحد لم يفهمش الدرس، لم أفهم الدرس، لم أفهم الدرس جيد. الفعل هنا ما هو؟ هو الفهم كذلك المأخوذ من أفهم جيد. هذا الفهم بماذا يتعلق؟ بالدرس. هل يتعلق به على وجه الثبوت أم يتعلق به على وجه النفي؟ يتعلق به على وجه النفي. أيوة نعم. وإذا قال الشارح تعليقا على قول المصنف الذي يقع عليه الفعل، ما المراد بالوقوع؟ تعلقه به، سواء أكان ذلك على جهة الثبوت نحو فهمت الدرس، أم كان على جهة النفي نحو لم أفهم الدرس. مفهوم هذا؟ أيوة نعم. لا إله إلا الله. مثال المفعول به التي اجتمعت فيه هذه الشروط وهذه القيود الثلاثة، ضربت زيدا وركبت الفرس. ضربت زيدا، ضربت فعل وفاعل، زيدا ماذا يعرب؟ هو المفعول به. جيد، ما هو المفعول به؟ هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. زيدا اسم ام لا؟ لان بغينا نشوفوا هاد الشروط واش متوفره في زيد ولا لا. زيد اسم ولا ماشي اسم؟ اسم. المنصوب زيد منصوب ام لا؟ نعم منصوب بالفتحة الظاهرة. وقع عليه الفعل ام لا؟ تعلق به الفعل ام لا؟ نعم. ما هو الفعل ها هنا؟ الضرب. تعلق بماذا؟ بزيد، تعلق بزيد وهو المفعول به. على وجه الثبوت ام على وجه النفي؟ على وجه الثبوت، اي ان ضرب المتكلم ثبت لماذا؟ لزيد. كذلك اذا بغينا ننفي الضرب نقول هكذا، ما ضربت زيدا، ما ضربت زيدا، ما نفي، نفت الضرب عن زيد. فزيدا على كل حال سواء ثبت له الضرب أم نفي عنه فهو مفعول به. مثال ثاني، ركبت الفرس. ركبت فعل وفاعل، ركب فعل ماض والتاء تاء الفاعل مبني على الضم في محل رفع. الفرس مفعول به، الفرس مفعول به. ما هو المفعول به؟ هو الاسم والفرس اسم، المنصوب والفرس منصوب، الذي يقع عليه الفعل أي يتعلق به الفعل، والفرس تعلق به الركوب. فالفعل الآن هو الركوب، تعلق بالفرس أم لا؟ تعلق به. على وجه الثبوت أم على وجه النفي؟ على وجه الثبوت. إذا أردنا النفي نقول هكذا: ما ركبت الفرس، ما ركبت الفرس. أيوة نعم. لما قال المصنف المنصوب قلنا سواء كان النصب يعني لفظيا في حال هنا في حال هذه الأمثلة، أو كان النصب تقديريا في حالش كلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما. كلم فعل ماض، الله فاعل، موسى جيب الإعراب مفعول به، والمفعول به كيف يكون؟ منصوب. وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف المانع من ظهورها التعذر، المانع من ظهورها التعذر. تكليما هذا منصوب على المفعول المطلق ذلك المصدر، فهمنا؟ هذا منصوب على المفعول المطلق أو منصوب على المصدر، هذا سيأتي الحديث عنه. جيد. الله. كذلك سواء كان النصب بالفتحة كهذه الأمثلة أو كان النصب بغير الفتحة، وما هي الأشياء التي تنوب عن الفتحة؟ وهذا سؤال تقدم الإجابة عنه، فمن يستحضر الأمور التي تنوب عن الفتحة؟ الألف والياء والفتحة هي الأصل، ها؟ والكسرة. زيد بقي شي حاجة؟ ها؟ باقي تسكن شي حاجة؟ ما قريتوش؟ جيد. وحرف النون. طيب احنا كنتكلموا الآن الأمور التي تنوب، عاد غادي نشوفوا الاسم شنو كيديك، فهمنا؟ لأن تقدمنا أن النصب شحال عنده بالعلامات؟ خمسة بالعلامات، وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. مفهوم هذا؟ هذه خمسة ديال الأمور، خمسة ديال العلامات كتكون علامة على النصب. أما الفتحة فهي النصب. نحن الآن نتحدث عن المفعول به، والمفعول به منصوب. قلنا النصب سواء كان بالفتحة على الأصل أو كان بما ينوب عنها من الأمور التي تنوب عنها في الاسم الألف. في أي موضع تكون الألف علامة على النصب؟ يلا الألف متى تكون علامة على النصب؟ أيوة نعم، ها؟ تثنية والجمع. أهزكم الماء يلا. السؤال كالتالي: في أي موضع تكون الألف نيابة عن الفتحة أو علامة عن النصب؟ في الأسماء الخمسة. أيوة بالضبط، في الأسماء الخمسة، فهمنا؟ أما الألف يكون في المثنى، هذا في الرافع، يكون نائب عن الضمة، فهمنا؟ المثنى هو الذي يرفع الألف. أما الألف يكون علامة على النصب في الأسماء الخمسة. أي نعم. في حال مثال ذلك المفعول به منصوب بالألف، قال الله تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وجاءوا أباهم، جاءوا فعل وفاعل، أباهم أجل الإعراب، مفعول بمنصوب علامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، وتقدم أن الشروط ديال الأسماء الخمسة. جيد. كذلك مما ينوب عن الفتحة في الاسم الياء، يا كل لا أو كمل من الياء الكسرة، الكسرة تنوب عن الفتحة. في أي موضع تكون الكسرة علامة على النصب؟ في جمع المؤنث السالم، قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. إن حرف توكيد ونصب، زين؟ الحسنات اسمها، واسم إن كيف يكون؟ تقدم أنه منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، فين الفتحة؟ وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، فمن لأن الأصل سيكون هكذا، الأصل في النصب إن الحسنات، لكن نابت الكسرة عن ماذا؟ عن الفتحة. أيوة نعم. من الأمور التي تنوب عن الفتحة في الاسم الياء. في أي موضع تكون الياء علامة على النصب؟ أيوة، في التثنية والجمع. مثال ذلك في التثنية، جاء الرجلان، لا، قال الله تعالى وهديناه النجدين، وهديناه ايش؟ نجدين. هذا فعل ماض، نا فاعل، هو مفعول، مفعول به. النجدين مفعول آخر، لأن المفاعيل تتعدد. النجدين هو المفعول، إلى المنصوب، وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها، نيابة عن الفتحة، نيابة عن الفتحة. كذلك قول الله تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل، نجعل فعل مضارع، وفيه ضمير مستتر والفاعل تقدير أنا، نحن. ألم نجعل له جر ومجرور، عينين هو المفعول، هو ايش؟ المفعول. كيف يكون المفعول منصوب وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة. الموضع الآخر، الموضع الثاني للياء، جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم. مثال ذلك، يلا أعطينا مثال جمع المذكر السالم منصوب في حالة النصب، منصوب الياء. يلا، أيوة نعم، إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. إن المتقين، إن حرف توكيد ونصب، المتقين اسمها واسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن نيابة عن عن الفتحة، نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مذكر سالم. فهمنا؟ أيوة نعم. على كل حال هذا كله استطراد. الذي يهمنا هو أن المفعول به، أن المفعول به كيف يكون؟ منصوب، يكون منصوبا، سواء كان النصب لفظيا أم كان النصب تقديريا. يا كلنا، سواء كان النصب بالفتحة على الأصل أو كان النصب بالألف أو بالكسرة أو بالياء، وأما حذف النون فلا يكون إلا في الفعل، يكون في الأفعال الخمسة. في الأفعال الخمسة تنصب لماذا؟ بحذف النون، وهذا نحن لا نتكلم عن الفعل الآن. فهمنا هذا؟ أيوة نعم. ثم قال رحمه الله وهو قسمان ظاهر ومضمر. المفعول به ينقسم إلى قسمين، قسم ظاهر وقسم مضمر. الحديث عن القسمين معا سيأتي في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. جيد، بقي شي سؤال يتعلق بالموضوع؟ يلا تفضلي. أيوة نعم. إن حرف توكيد ونصب، أنا اسمها، فهمنا؟ لأن هنا وحنون تحذف الأصل، يلا إننا، إننا هكذا الأصل، إننا فتحذف وحنون، مفهوم هذا؟ إذن فإن حرف توكيد ونصب نا اسمها مبني على السكون في محل نصب اسم إن. الخبر ديالها فين هو؟ جاء جملة، الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر لإن. نعم. سؤال آخر، شنو هي؟ شنو واش الجملة كاملة؟ هذا فعل ماض، ياك؟ نا فاعل مبني على السكون في محل رفع فاعل، هو مبني على ضمير نصب مبني على الضم في محل نصبين مفعول أول، نجدين هو المفعول الثاني. فهمنا؟ هدينا الإنسان لين نجدين، هدينا الإنسان باش نفسرو ديك الضمير، هديناه هو أي الإنسان النجدين. نعم. هل من سؤال آخر؟ يلا صافي، صليتم الأسئلة كل شيء مفهوم. يلا واحدة تسردين. يلا الدور اللي في شكون اللي سردت الأسبوع اللي مضى؟ ها؟ يلا اللي قدامها إذا كانت ما سردتش. يلا أم إبراهيم توكلي على الله. واش صح ما قالت أم أسامة؟ قالت باللي الدار السال. لا هذوك هذا التفصيل عليهم سياتي. الان احنا ما ليس الغرض هو نتكلموا بالتفصيل. الان عدينا اذا بغينا نقولوا بالدارجه حسبنا المنصوبات فقط. اما التفصيل فيها راه سياتي. يلا لا لا لا لا صردي ان شاء الله. يلا ام ابراهيم خرجوا ديك التمارينات سيد. التمرين الاول كيقول ميز انواع البدل الواردة في الفقرة الاتية